ذكريات أزهرت فوق الهضاب وأمان أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها قد تسامت ملء أرواح الشباب. من واقع الناس حققوا للدين آمال الطلاب، بكم أمتكم قد علقت كل آمال لها بعد الخطاب. من واقع الناس برنامج مباشر يسلط الضوء على القضايا التي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية. فارتقي في الخير وارفع الرقى إنها العلياء تبغي مسلما. من واقع الناس برنامج يعالج قضايا الناس بما جاء في القرآن والسنة. الأوحال وصعاد في السماء فهجور الأوحال وصعاد في السماء. من واقع الناس إعداد وتقديم هيثم البقار، من الهندسة الإذاعية محمد حواس وإسماعيل مراجع. من واقع الناس يخرجه لكم على الهواء مباشرة مصطفى رشيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة التوحيد، ها هو لقاؤنا يتجدد بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي من واقع الناس. من واقع الناس لقاء يتجدد ومحبة في الله تزيد. من واقع الناس برنامج يتناول قضايا الناس ويضع الحلول لها المستاقة من الكتاب والسنة. من واقع الناس بذرة خير ربت وأينعت، فهنيئا لكم أعزائي المستمعين بقطافها. من واقع الناس نسيم يدخل كل بيوت مدينة سرت ليزيل عنها لفح الباطل إن شابها. يسرنا أعزائي المستمعين أن يكون ضيفنا لهذا اليوم الشيخ تركي البن علي، الذي بدوره سيناقش معنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو أمر الدعوة إلى الله أو وجوب الدعوة إلى الله. والذي سنناقشه أي هذا الموضوع من عدة محاور، لعل أهمها ما هي أهمية الدعوة إلى الله، ما هو حكم الدعوة إلى الله، كذلك على من تجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا خطر تركها، أيضا شروط الدعوة إلى الله وضوابطها، وفي الختام نتائج الدعوة إلى الله وثمرات الدعوة إلى الله. بداية أعزائي المستمعين نرحب بالشيخ الضيف الشيخ تركي البن علي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. وفيك. قبل أن نبدأ هذه الحلقة نتيح المجال للأخ المخرج حتى يعطي لنا فقرة من الشارع. إذاعة التوحيد أثيرنا قيم وإبداع ومعنا يطيب الاستماع. أنتم تستمعون إلى إذاعة التوحيد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ اسم محمد صالح الأمين. محمد، برنامج من واقع الناس يتحدث في هذه الحلقة عن الدعوة إلى الله، علي من تجد الدعوة إلى الله؟ والله في الحقيقة بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله تجب على كل مؤمن موحد بالله عز وجل، وعلى كل مسلم بصفة عامة، على المسلمين عامة، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فالحقيقة أن ليست موجزة في شخص، لكن هي يجب أن تكون على المسلمين عامة بصفة عامة. السؤال الثاني، ما هي ثمرات الدعوة إلى الله؟ والله ثمرات الدعوة إلى الله ثمرتها كثيرة، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أنك أنت تدعي إلى الله بمعنى أنك تدعي للخير إلى الطريق السوي الصراط المستقيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه قال: من دل على خير، لأن الدعوة هي تعتبر خير للمسلمين أو لغيرهم، من دل على خير فله أجره فله أجره مثل فاعله. وفي حديث ثاني قال: لا يهدينك، وما يحضرني زين، لكن لا يهدينك على يديك، بمعنى رجلا خير لك من حمر النعم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. تستمعون إلى الإذاعة التوحيد. تعرف عليك؟ أنا محمد المصطفى اللبات، أستاذ جامعي، دكتور الجامعة وعبد السبيل. برنامج من واقع الناس يتحدث في هذه الحلقة عن الدعوة إلى الله. على من تجد الدعوة إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الكريم. اللهم إنا نسألك التوفيق لما نقول والسداد فيه، ونسألك الصدق فيما نقول والإخلاص فيه، ونسألك أن تصلي وتسلم على خير رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أشكركم على هذه الأسئلة الطيبة. بالنسبة لوجوب الدعوة إلى الله، هو الدعوة واجبة على كل مسلم بالغ راشد، ولكن يتفاوت الوجوب بحسب، والدعوة واجبة على كل مسلم بالغ راشد، لكن يتفاوت الوجوب على الداعي، علمه، سعة عقله، معرفة أرضه وبيئته. يتوقف الدعوة على الداعي، سعة علمه، رجاحة عقله، البيئة التي يدعو فيها. فتجب أولا الدعوة إلى الله على السلطان أولا في شكل تحكيم شرع الله، ثم تجب ذلك على العلماء في الحكمة ومعرفة الحسنة، ثم تجب ذلك على كافة الناس الذين يعرفون بيئتهم. ما هي ثمرات الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله لها ثمرات كثيرة. أولا، أول ثمرة فيها أنها تنجي الناس من النار وتدخلهم الجنة. قال تعالى: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. فالداعي ليست له إلا الجنة ولا نار له، فهو حينما يستجاب له في دعوة الصالح يدخل الناس من في الجنة ويبعدهم عن النار. الثمرة الثانية أنها تفيد كالشخص الذي له ما يسقي به غيره وينبت به زرعا، فهو انتفع منه وانتفع به الناس. فالدعوة ثمراتها أنها تنفع الداعية في الأجر، وتنفع غيرها بأنها تنجيه وتنقذه من النار والسلوك الجن. بارك الله فيك، كرم الله وعزتك. تستمعون إلى الإذاعة التوحيد. أعرف عليك. عبد الرحمن الناجم. عبد الرحمن، برنامج من واقع الناس يتحدث في هذه الحلقة عن الدعوة إلى الله. على من تجب الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم مؤمن موحد، لأن المسلمين مأمورين بما أمر به الأنبياء يعني. فكل مسلم عليه واجب أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى التوحيد، وأن يعلم الناس بما علموا من كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهل ثمرات الدعوة إلى الله ما هي؟ والله من ثمرات، طبعا هي ثمرات بإذن الله تعالى كثيرة، منها من يعود على الداعي، ومنها من يعود على المدعو يعني. فيؤجر الإنسان في دعوة الله عز وجل من أجر يعني، أن إذا كان سبب في هداية إنسان كان له أجر ما عمل ذلك الإنسان، دون أن ينقص من أجر ذلك الإنسان شيئا يعني. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تستمعون إلى الإذاعة التوحيد. أعرف عليك. محمود مبارك حسن. برنامج واقع الناس يتحدث في هذه الحلقة عن الدعوة إلى الله. هل تقع الدعوة إلى الله على الداعية فقط أم لا؟ لا طبعا، فكل إنسان، كل مسلم يجب عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنأخذ على سبيل المثال الأب، فالأب يعني مسؤول عن أبنائه، مسؤول عن دعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك كل ولي أمر، حتى المدير في مؤسسة تعليمية أو المدير في أي مكان، فكل مسؤولين عن دعوة الله سبحانه وتعالى. كل شخص يقع تحت طائلته هو مسؤول عنه للدعوة سبحانه وتعالى. ما هي ثمرات الدعوة إلى الله؟ ثمرات الدعوة إلى الله كثيرة. أعتقد أن من أهمها أن يصيب أن المسلمين، المجتمع الذي فيه المسلمين ولا تتم فيه الدعوة إلى الله، يصيبهم غضب من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الغضب يعني يشمل جميع المسلمين من بينهم الصالحين فيهم. فالدعوة الله سبحانه وتعالى يعني من ضمن ثمراتها أنها والحاجة يعني الله نصر الله يعني تتنزل الخيرات على أهل المجتمع عليهم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. إذاعة التوحيد أثيرنا قيم وإبداع ومعنا يطيب الاستماع. أنتم تستمعون إلى إذاعة التوحيد من واقع الناس. من واقع الناس أشرق بنورك في آفاق أمتنا واهتف بأجيالها يا جاب داجيها. من واقع الناس برنامج تستمعون إليه مباشرة يوم الجمعة. ولاستقبال مشاركاتكم وآرائكم يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية 054-52-503-71 054-52-503-72. أشرق بنورك في آفاق أمتنا واهتف بأجيالها. مرحبا بكم أعزائي المستمعين من جديد. فضيلة الشيخ، لعلك استمعت إلى آراء الأخوة أو آراء التقرير الذي أعده لنا الأخ محمد، فالآراء تباينت، فهل لك من تعليق على هذه المداخلات؟ تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فاستمعت كما استمعتم جميعا إلى هذه المداخلات الطيبة، وليس لي تم تعليق إلا اللهم كلمة علقت بذهني من بعض الأفاضل قال أن الداعية ليس له إلا الجنة. وهذه الكلمة في الحقيقة محتملة، فإن كان يريد أن لا يذكر الداعية إلا بالجنة فهذه ليست طريقة الأنبياء والمرسلين، بل كانوا يذكرون ويبشرون بالجنة وينذرون من النار، فهي بين ترغيب وبين ترهيب. ومن قرأ واستظهر آيات الكتاب يعلم ذلك حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى رغب في الجنة وحذر وأنذر من النار. وأظن أنه لا يريد هذا المعنى، وإن فهم على مراد آخر، وهو أن الجنة للداعية لا محالة، أو أن الداعية إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى فهو سيربح الجنة. فأيضا قد يحتمل بعض الأمور، وهو كما جاء في الحديث عند مسلم أن ذلك الرجل يؤتى به فيلقى في النار فيطوف بها أو يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى حتى تندلق أمعاؤه، فيقال له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال نعم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فإذا العلم يراد للعمل، والداعية متى تكون له الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته؟ إذا عمل بما يدعو الناس إليه. فهذه فقط الملاحظة الوحيدة التي تذكر في هذا الأمر. نعم فضيلة الشيخ، طبعا هذا الموضوع يعد موضوع متسع، ولكن بداية الدعوة إلى الله، ما هي أهمية الدعوة إلى الله جل وعلا؟ نعم، أهمية الدعوة عظيمة جدا، ولعل هذه الأهمية تكمن في نقاط. نعم. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ركز في هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الخيرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وشهد بها سبحانه وتعالى لهذه الأمة، كيف تحصلت لها؟ قال أولا تأمرون بالمعروف، ثانيا وتنهون عن المنكر، ثالثة وتؤمنون بالله. البعض من أهل المعرفة يدقق في تقديم الله سبحانه وتعالى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. ما سبب هذا التقديم؟ قال بدوامهما يدوم الإيمان ويستمر الإيمان في الناس. فإذا لا بد من أمر بالمعروف ولا بد من النهي عن المنكر حتى يستمر الإيمان في الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه لا شك ولا ريب أنها من أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تحوز الأمة على الخيرية وأن تستمر هذه الخيرية بماذا؟ بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل حتى الاستخلاف في الأرض، والله سبحانه وتعالى حينما يمكن للمؤمنين في الأرض على ماذا يمكنهم؟ لا بد أن هناك بعض الصفات التي توفرت في أولئك المؤمنين حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى واستخلفهم في الأرض. ألم تسمع لقول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا من صفات هؤلاء الذين يمكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض أنهم يحافظون على جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يحافظون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس فقط يحافظون على صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم وعمرتهم، فهذه مقتصرة على أنفسهم، عبادات مقتصرة على أنفسهم. أما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهي عبادة متعدية للغير. وكما جاء عند الصحيحين عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لغيرك، أو تحب لغيرك أو تحب لأخيك ما تحب لنفسك. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة هم خير الناس للناس. فإذا عليك أيها المسلم أن تحب الخير للغير، وذلك يتشخص في امتثالك للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا سيما أن هذه الدعوة هي وظيفة من؟ وظيفة خير الناس جميعا، وظيفة الأنبياء والمرسلين. وكما قال الإمام الغزالي رحمه الله قال عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر: القطب الأعظم في الدين، وهو الأمر الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، كما جاء ذلك في إحياء علوم الدين. أيضا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الله سبحانه وتعالى بشره: وحسبك ببشارة الله سبحانه وتعالى فضلا عظيما. الله سبحانه وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فبشر الله سبحانه وتعالى وأطلق البشارة لمن؟ لمن توفرت فيهم هذه الخصال، ومنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما أشار بعض من شارك من الشارع هي طريقة لإخراج الناس إلى الهداية، من الظلمات إلى النور، من الكفر أو الفسق أو الظلم إلى الإيمان والإحسان وإلى الإسلام، وبذلك ينجيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا دعا الداعية شخصا إلى الإسلام أو إلى الإيمان أو إلى التمسك بالكتاب والسنة ثم استجاب ذلك الشخص فيا له من خير عظيم ينال ذلك الشخص وينال الداعية. ألم تسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه يوم خيبر: قال والله يقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما جاء عند البخاري ومسلم. وحمر النعم هي أنفس أموال العرب، بل جاء في بعض الروايات قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، أيضا منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تخيل إنسان يدعو إنسانا إلى الصلاة فيصلي ذلك الرجل، فله بكل صلاة من الأجر كما لذلك المصلي. قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وليس فقط، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه الإمام مسلم. فإذا هذا أجر عظيم جدا لا يمكن عده ولا حصره. فالإنسان إذا دعا رجلا، إذا دعا امرأة، إذا دعا أيا كان إلى الخير، سواء كان إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الحج، إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، إذا دعاه فاستجاب لذلك فلينعم بعد ذلك بالأجر العظيم خلف كل ما يقوم أو كل ما يقوم به ذلك الإنسان من صلاة وزكاة ودعاء، يكون في أجر هذا الرجل الذي دعاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر معظما لأمر النصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه، قال تخيل، قال الدين النصيحة. كأنما حصر الدين في النصيحة، كأنه يقول الدين هو النصيحة، كما قال مثلا الحج عرفة، فلأهمية عرفة والوقوف بعرفة من الحج قال هذه العبارة صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا في أهمية الدعوة والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما عند مسلم. وفي رواية في غير صحيح لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعة قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم سئل صلى الله عليه وسلم، فهذا التكرار يسمى بالتوكيد أو التأكيد اللفظي. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذا الأمر لما؟ لأهميته، ليركز عليه الناس ولا يهملوه. نحن لو نظرنا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرهم، مثلا لنأخذ سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي هو ثاني اثنين في صحيفته بإذن الله يوم القيامة، أمثال عثمان بن عفان وأمثال طلحة بن عبيد الله وأمثال الزبير بن العوام وأمثال عبد الرحمن بن عوف وأمثال غيرهم وغيرهم. فهؤلاء الأفذاذ من الرجال الهداة المهتدين، وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، كلهم في صحيفة من؟ أبي بكر الصديق. لما؟ لأنه هو الذي دعاهم إلى الإسلام، فكل ما يعمل من خير، من صلاح، من تقوى، من هدى، بل وإذا دعوا غيرهم أيضا فيرجع إلى صحيفة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لأنه هو الذي دعاهم، فلينتبه الناس إلى هذه المنقبة العظيمة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على ذلك، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري ومسلم، قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ماذا؟ قال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس فقط، قال: وعلى النصح لكل مسلم. فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها أهل الإسلام، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساد وكثر فيه الكفر والشرك والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ الدعوة مرتبطة بخطاب الله سبحانه وتعالى، فيعني أمر الدعوة ذكرت في عدة آيات وفي عدة أحاديث، مثل قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب التكليفي هو يرتبط بعدة يعني أو متعلق بعدة أحكام، إما بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهية أو التحريم، فما حكم الدعوة إلى الله شيخنا؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح والنجاح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن بعد ذلك اختلف العلماء في حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من قائل بأنها فرض على العين على الأعيان على كل رجل على كل امرأة، ومن قائل بأنها فرض على الكفاية. لما أخذوا من قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في هذه الآية والتي بعدها، وهي يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال فيها دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. إذن ذكر الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فرض كفاية، كما جاء ذلك في أحكام القرآن المجلد الأول صفحة 292. كذلك الإمام الجصاص رحمه الله الحنفي قال قد حوت هذه الآية معنيين، المعنى الأول ذكر المعنيين وذكر المعنى الأول وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآخر قال والآخر أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية كما جاء ذلك في أحكام القرآن للإمام الجصاص المجلد الثاني صفحة 29. إذن فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن إن لم يقم به البعض أو لم يكفي البعض أو قصر البعض أو استمر الإثم والإجرام والمنكر والشرك والكفر في الأرض دون أن يزال أو يغير، فها هنا يبقى الإثم حتى ينكر هذا المنكر، والله المستعان. فضيلة الشيخ، طبعا لعلك ذكرت أن حكم الدعوة إلى الله من الوجوب، وبعض العلماء قالوا بأنه فرض كفاية، ولكن يرتقي إلى مرتبة الوجوب سواء كان فرض عين أم فرض كفاية. شيخ، الدعوة إلى الله على من تجب بداية؟ هل تجب على الدعاة أولا ثم على العوام، أم هم في الأمر سواء؟ هو من حيث الأصل أنها تجب على أهل العلم وعلى أهل الحل والعقد وعلى السلاطين المسلمين الشرعيين، هذا بادئ ذي بدء. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالكل مسؤول عن رعيته كما جاء في الحديث الصحيح. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول في شرح هذه الآية في تفسير هذه الآية ولتكن منكم أمة، قال وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما في تفسير القرآن العظيم المجلد الأول صفحة 391. إذن 31. إذن 391. نعم. إذن الإمام ابن كثير رحمه الله يقرر إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي على الأمة جمعاء، ولكن كل على حسبه، فهي واجبة على العالم كما ذكرت وأشرت، وهي واجبة على الأمير المسلم، وهي واجبة على طالب العلم، وهي واجبة على العامي، وهي واجبة على المرأة، وهي واجبة على الرجل، وهي واجبة على الذكر والأنثى والكبير والصغير، كل بحسبه، كل بحسبه، فهي واجبة على البائع، على النجار، على الموظف، على السائق، على الطبيب، على الجميع. من رأى منكم منكرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نأخذ من هذا الحديث من المخاطب هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، وهو الأعلم بشؤون الأمة والحلال والحرام، ومع ذلك هو يخاطب الرعية، يخاطب جميع المسلمين. من ومن من صيغ العموم؟ من رأى منكم منكرا، منكم يا معشر المسلمين. وكان في الصحابة رضوان الله عليهم العالم وطالب العلم والعامي، وكان فيهم المسؤول، وكان فيهم من ليس كذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الجميع فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وتأمل في قوله فإن لم يستطع، يدل على أن المخاطب بالأول هو المخاطب بالثاني، ليس كما فهم البعض بأن التغيير باليد هو محصور على السلاطين المسلمين، وباللسان على العلماء، والعامة عليهم الإنكار بالقلب، ليس كذلك، بل هو المخاطب هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أي هذا الأول فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن على كل مسلم ومسلمة عليهم أن ينكروا المنكر كل بحسبه. كذلك جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يفعلون بعض الأمور الصحيحة التي هي من المعروف وبعضها من الأمور المنكرة. قال فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. إذن فلا بد من الإنكار، وترى في هذا الحديث أن الذي وقع في المنكر هم الأمراء، فإن كان كما يفهم البعض يقيد الإنكار فقط بالأمراء وبأهل الولايات، فمن الذي ينكر على أهل الولايات إلا العامة الذين علموا بحكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أو تلك المسألة. والإمام النووي رحمه الله يقول قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين. إذن قال ذلك طبعا في شرح مسلم، فإذن هذا بالإجماع، بل نقل الإجماع أيضا الإمام القرطبي المالكي رحمه الله، ونقله عن ابن عبد البر كما قال في أحكام القرآن، قال أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه. فإذا كل قادر على إزالة المنكر يجب عليه إنكاره، ولا يكتفي ويتملص من هذا الوجوب ويرمي هذا الأمر على العلماء أو على اللجنات العلمية أو نحو ذلك، ويقول هم أولى بالإنكار أو بالأمر بالمعروف أو بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد الرهيب العظيم يوم الحج في حجة الوداع ماذا قال؟ قال ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه. فإذا الذي شهد تلك الحجة وذلك الموقف الكبير شهده من العلماء ومن طلبة العلم ومن العوام، شهده من المسؤولين ومن الأمراء ومن عامة الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجميع بهذا الأمر ليبلغ الشاهد الغائب. بما أنك شهدت هذا القول لله سبحانه وتعالى، شهدت هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تبلغ أيها المسلم. كذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نضر الله امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الرجل أو المرأة بالنضارة وهي البهاء، قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا، وفي رواية حديثا فحفظه حتى يبلغه. فرب تأمل، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فإذا لا يشترط الأمر المعروف أن ينهى عن المنكر، أو ليس من شروط الأمر المعروف أن ينهى عن المنكر، وليس من شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الداعية من الفقهاء، بل عليه أن يدعو بكل ما تيسر له. والآن بفضل الله سبحانه وتعالى طرق الدعوة ووسائل الدعوة كثيرة جدا ويسيرة جدا. فمن لم يستطع أن ينكر المنكر بلسانه، أو أن يأمر المعروف بلسانه، أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بلسانه أو بقلمه، يستطيع أن يدعو بنشر الأشرطة المفيدة، الأقراص المفيدة للعلماء وللشيوخ ولطلبة العلم. فيستطيع بوسائل كثيرة، يستطيع أن يدل على إذاعة طيبة تبث الحق والخير للناس، ويستطيع أن يدل على قناة طيبة تدعو الناس إلى الخير، وإن كانت على قلة من تلك القنوات الطيبة الخيرة. أحسن الله إليكم شيخنا. أعزائي المستمعين، ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود. إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أتيت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه، غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة، إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أتيت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه، غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا سيدي يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه، مما جنته يداه. يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه، ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله، يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارح مما قد عنا ودهاه، وارح مما قد عنا ودهاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله، يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارح مما قد عنا ودهاه. أهلا بكم أعزائي المستمعين من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن على من تجب الدعوة إلى الله، وبينت أن وجوب الدعوة على العوام وعلى السلاطين وعلى الدعاء، بارك الله فيك. أما الآن لا شك أن من ترك الدعوة، ترك الدعوة فيه خطر كبير. ما هو خطر ترك الدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم، بعد أن بينا حكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنه فرض، ولكن هذا الفرض اختلف العلماء فيه، أهو على الأعيان أم على الكفاية، نبين بإذن الله سبحانه وتعالى إجابة على سؤالك خطر الدعوة أو ترك الدعوة. البعض يتساهل في ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يتساهل في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى بعض الناس أو بعض الشباب يؤذن المؤذن تقام الصلاة ولا يأمرهم بالصلاة في وقتها، يرى السافرات لا يأمرهن بالحجاب ولا ينهاهن عن السفور، يرى المدخنين، يرى الذين يشربون الخمر ولا يغير ولا ينكر يرى أعظم من ذلك، يرى الإشراف بالله سبحانه وتعالى في الأرض من تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى أو من دعاء غير الله سبحانه وتعالى أو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. هذا الرجل على خطر شديد أو كبير. الله سبحانه وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك لما لعنوا، لما لعنهم الله سبحانه وتعالى، لما لعنهم هؤلاء الأنبياء، لعنوا هؤلاء الناس الأقوام، لما لعنوهم؟ قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليس فقط أنهم عصوا وارتكبوا المنكرات، ليس فقط، بل قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله سبحانه وتعالى قبح هذا الفعل، قال: لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا بسبب هذه الجرائم، بسبب هذه الآثام، بسبب هذا الإجرام، ألا وهو عدم إنكار المنكر، عدم الأمر المعروف، عدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ولا يقول قائل أن هذه الآية فقط على بني إسرائيل، كما قال حذيفة: نعم إخوان لكم بني إسرائيل، ألكم الحلو ولهم المر. إذا أثنى الله سبحانه وتعالى على فعل فعله هؤلاء القوم من بني إسرائيل ثم فعله من المسلمين، فالثناء ينزل عليهم، والعكس بالعكس. إذا ذم الله سبحانه وتعالى فعلا فعله بنو إسرائيل ثم جاء بعض المسلمين ففعل ذلك الفعل تشبها بهم، فقد ينزل عليه الذم أيضا، كما تعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غير اليهود والنصارى، كما عند البخاري ومسلم. إذن فهذا أمر خطير، توعد الله سبحانه وتعالى صاحب هذا الأمر باللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك يجب أن يعلم المسلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات من؟ من صفات المؤمنين، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي أعمال هؤلاء المؤمنين؟ أول ما ذكر قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات من؟ من صفات المنافقين الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بهم. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ قال: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، عكس ما يفعله أهل الإيمان. هؤلاء أهل النفاق والزيغ والعياذ بالله يأمرون بالمنكر، ينهون عن المعروف، نعم، وينهون عن المعروف. يرون شابا قد وفر لحيته، يأمرون بحلقها، وإنك لازلت صغيرا. يرون شابا، نعم، والعياذ بالله، وهذا أكبر وأيضا من صفات المنافقين. أيضا إذا رأوا شابا صغيرا يذهب ذهابا إيابا إلى المساجد يقولون له: أنت لازلت صغيرا، وإذا كبرت، وإذا تزوجت، وإذا وإذا وإذا، والعياذ بالله. ينهون عن المعروف. يرون المرأة أو الفتاة تتحجب أو تتنقب بالخمار الشرعي فينكرون عليها: ما هذه الخيمة التي عليك؟ لا علك يعني سترت هذا الجمال وكذا وكذا، من ما يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والعياذ بالله. الإسبال كذلك، رجل قصر ثوبه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، يقول له البعض: نعطيك أموالا حتى تطيل الثوب قليلا، والعياذ بالله. فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ينهون عن أعظم من ذلك، ينهون عن التوحيد الصافي، ينهون عن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، ويزجرون وينكرون على من يريد تحكيم الشريعة، بل ولربما يعاقبوه ويسجنوه ولربما يقتلوه. فهذا أعظم، وقد تخطوا ما فعله المنافقون وتقدموا عليهم والعياذ بالله في هذا التقدم الذي يسمونه تقدما تقدما، وهو في حقيقته تقدم إلى جهنم والعياذ بالله. وأما الرجعية فهي رجعية إلى الكتاب والسنة، وأنعم بها من رجعية. نعم، كمن يقول عندنا يا شيخ أن الدولة لا دين لها والإسلام دين الشعب، ويميز ويميع الدين ويقول بأن يجب فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وأن لا يسيس الدين وكذا، كل هذه الأقوال يعني تصب في نفس الكلام يا شيخ، الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم، وأعظم منكر هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم، كما أن أعظم معروف هو التوحيد بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولنذكر في هذا المقام الدرر الثمينة في ما تضمنه حديث السفينة، وهو حديث مشهور قد رواه الإمام البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لنا مثلا في أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي خطر ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وترك الأمر المعروف وترك النهي عن المنكر. ذكر هذا المثال، أن قوما كانوا في سفينة، فبعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكلما أراد الذين بالأسفل الماء صعدوا إلى فوق وأخذوا الماء ونزلوا، فقالوا، وهذا يدلك على أن ليس كل من يفعل الشر هو عن خبث نية وطوية، بل قد يفعل ذلك من باب حسن النية، ولكن نعم أو جهل، كما قال ابن مسعود ليس كل مريد للخير يدركه. فهؤلاء عن حسن نية الذين بأسفل السفينة قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا أسفل السفينة، أسفل السفينة حتى لا نؤذي من فوقنا، نطلع وننزل إلى غير ذلك نؤذيهم، فحتى لا نؤذيهم فنخرق ونأتي بالماء من البحر مباشرة، والله المستعان. فهذا عن حسن نية، يؤدي إلى الغرق طبعا. نعم، فيقولون يعني نريد أن نحكم بالديمقراطية حتى يأتي الأمن والأمان، وحتى يغدق علينا بالأموال من الغربي ومن الشرقي ومن غير ذلك، حتى تعمل خيرات كما يقولون بين القنسين. وتكون في بلاد أبراج، وتكون في بلاد يعني والله المستعان. وكأن الإسلام يعني يناقض هذه الأشياء، يعني والله عندما يلبسون هذه الأشياء بالديمقراطية، وكأن الإسلام يعني لا يأتي بهذه الأشياء ولا يوفرها للعبد المسلم. نعم، هؤلاء مثلهم مثل من؟ أولئك الذين خرقوا في السفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تركوهم أي الذين في الأعلى غرقوا، وغرقوا جميعا، ليس فقط هؤلاء الذين يغرقون، بل حتى الجميع يغرق إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينكر أو ينهى عن المنكر، فالجميع يغرق والعياذ بالله. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذن هذا مثال صارخ وواضح لمن؟ للأمر المعروف، لما؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولخطر ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ترك إنكار المنكر. نعم شيخ. نعم لأنهم لو تركوهم ولم ينكروا ولم يأخذوا على أيدي من كان في أسفل السفينة لغرقت كل السفينة، صالحها وطالحها وفاسدها. نعم. والله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ، طبعا لا شك أن للدعوة مثل ما ذكر شروط وضوابط. يعني بعض الشباب شيخ يعني يتوفر فيه حسن النية، حسن الظن، يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يملك الوسيلة الصحيحة، ربما يفسد أكثر مما يصلح. فلا شك أن لكل شيء ضوابط، فما هي ضوابط وشروط الدعوة إلى الله؟ نعم، لا بد للإنسان المسلم أن لا يخطو خطوة إلا ببينة، إلا أن يدرس تلك الخطوة، ضوابط الخطوة، شروط تلك الخطوة، الموانع الخطوة. نعم، لما؟ لأن الأمر دين، فلا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن العبادات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أجل العبادات كما تقدم معنا. ومن العبادات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا بد للداعية أو المسلم الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يعلم شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا يتخطاها، فيأتي الأمر على غير بينة ويأتي البيوت من غير أبوابها. أول هاتيك الشروط العلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن يدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. هذا هو القيد. البصيرة ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، هذا قيد مهم. وهو العلم، والعلم الذي نعنيه ونشير إليه وندلل عليه ونذكره أنه من الشروط لابد أن يجمع بين علمي الواقع والدليل. حتى ينزل، حتى ينزل الدليل الصحيح في الواقعة المناسبة له في منزل في منزله الصحيح، ولا يخلط في الأدلة والوقائع فينزل أدلة على غير وقائعها فيضل ويضل والعياذ بالله. فإذا العلم أنه يعلم أن هذا منكر، كيف يعلم أن هذا منكر الذي فعل أمامه إلا بالعلم الشرعي، ثم يعلم أنه فعل هذا المنكر. فإذا هذا علم بالواقع وعلم بالدليل. يعني أولا يعلم أن الزنا مثلا منكر، شرب الخمر منكر بالأدلة الشرعية، ثم علم أن زيدا من الناس شرب الخمر والعياذ بالله. فإذا هو الآن جمع بين علم الواقع وعلم الدليل، علم أن زيدا فعل هذا الفعل وهو شرب الخمر والعياذ بالله، ثم علم أن شرب الخمر من المحرمات من المنكرات من المحظورات التي يجب على المسلم إنكاره. فإذا هذا توفر فيه الشرط الأول في إنكار المنكر. ثم الشرط الثاني أن يكون بالحكمة، هذا الإنكار وهذا الأمر يكون بالحكمة. وتأمل إلى قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما قال باللين سبحانه وتعالى، ولم يقل بالشدة، وإنما قال بالحكمة، وسطا بينهما، شيء من اللين وشيء من الشدة. أو قد يكون في موطن هكذا وفي موطن هكذا. لما؟ لأن الحكمة هي وضع الشيء في محله. نعم شيخ أذن على المقاطعة، لأن بعض الناس يربط الحكمة باللين، يعني عندما يأتي مثلا إن كان أحد اختار الطريق الشدة ورأى أن طريق الشدة هو الذي يأتي بالنتائج الصحيحة ينكرون عليه ويقولون ويستدلون بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل البدع ما يستدلون بدليل إلا ونقلب هذا الدليل عليهم. في نفس هذه الآية الله قال بالحكمة ولم يقل باللين. من أين لكم أن الحكمة معادلة للين أو مساوية للين أو على العكس من ذلك أنها مساوية للشدة أو موازية للشدة؟ لا، إنما الحكمة هي وضع الشيء في محله، في موطن اللين اللين وفي موطن الشدة الشدة. وهذا الذي يستقرئ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويعلم حقيقة ذلك. والوقائع كثيرة، مثلا لما أطال معاذ في الصلاة على من معه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ انظر إلى هذه الشدة لمن؟ لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لأن معاذ من العلماء، وهو هذا الأمر لا يؤول إليه بالانتكاسة والبعد عن الدين، لأن هناك من البسطاء أو من العوام أو من ركيك الإيمان لو استخدمت مع الشدة ينتكس، ينتكس والعياذ بالله. فأنت هنا بما يعني تريد أن تصلح زكاما فتحدث جذاما والعياذ بالله. ففي الموطن الآخر تنظر كما في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذلك الأعرابي فبال في وسط المسجد. تخيل لو يفعل ذلك اليوم، بال في وسط المسجد فابتدره الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولة. بعد ذلك لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذنوب ماء فيسكبوه على ذلك الموطن الذي بال فيه. ثم استدعى الأعرابي فبين له أن هذه المساجد لم تبنى لقضاء الحاجة، وإنما هي للصلاة وللذكر وللتهليل وللتسبيح ولغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ألان مع هذا الأعرابي، مما دعا أن يقول ذلك الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجرت واسعة، لقد حجرت واسعة. لما؟ لأنه رأى من الصحابة شدة، ولكن رأى من النبي صلى الله عليه وسلم التلطف واللين. فأمثال هؤلاء لا بد أن يلين لهم الداعية ويبسط لهم الأمور ولا يشد عليهم فيقول بالأمر إلى غير ما يريد، كما سيأتي في الشرط الثالث. وهنا نبين ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في أغلب شؤون الداعية: إلا ما شذ فيسلك به مسلك الشدة. ولكن في الأصل يأخذ بحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه قاعدة كلية، ولكن كما قيل لكل قاعدة شواذ. الشرط الثالث: أن لا يؤدي إلى منكر أعظم منه. فإنكار المنكر بلا منكر، والأمر بالمعروف بمعروف. فتجد أنت في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك، وفي رواية بكفر، وفي رواية بجاهلية، قال: لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وفي رواية على قواعد إسماعيل. فما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يترك هدم الكعبة ويبنيها على قواعد إسماعيل أو إبراهيم؟ إنما هو أن لا يؤدي ذلك إلى فتنة في الناس. فهنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم جانب كلام الناس. وتجد ذلك أيضا في الحديث الصحيح لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه لا يتكلم الناس أو لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا لا بد لهذه الجوانب أن تراعى، وهذا الباب يسمى بسد الذرائع كما نوه عليه الأئمة المالكية رحمهم الله. وهنا يجدر التنبيه إلى حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو، قال: بلغوا عني ولو آية. فنأخذ من قوله بلغوا الأمر. تكليف، وهو الأمر، وعني تشريف، ولو آية تخفيف. فإذن إذا سمع الإنسان الرجل أو المرأة حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يبلغ، وعليها أن تبلغ، وألا تكتفي بذكرها لنفسها وفي إصلاح نفسها فحسب. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ، ذكرت الأهمية والحكم وأيضا على من تجب الدعوة وخطر تركها. لا شك أن الدعوة من الأقوال ومن الأعمال، ولكل قول وعمل نتائج. فما هي نتائج الدعوة وما هي ثمرات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا نبدأ أو ننتهي من حيث بدأنا، من قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن من أعظم ثمرات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخيرية، خيرية هذه الأمة وديمومة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن لا تناط الدعوة أو القيام بها أو ترك الدعوة على النتائج، أو يتكل على النتائج. إن يعني نتجت الدعوة أو آتت ثمارها أو أكلها فهي دعوة مباركة، وأن الداعي هذا على صراط مستقيم، أو أنه لو كان له من الجماهير الشيء الكثير فهو الذي على الصواب أو على الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما يفهم البعض من هذا المقياس المنكوس المعكوس. بل الله سبحانه وتعالى يقول لأشرف خلقه، قال: إنك لا تهدي من أحببت. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإذا قد يدعو الداعية ولا يستجاب له، إنك لا تهدي من أحببت. لذلك جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأنبياء عرضت علي الأمم، قال: فيمر علي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. تأمل، النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، نبي من الأنبياء يأتي يوم القيامة وقد دعا إلى الله سبحانه وتعالى سنوات وسنوات، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد إلى غير ذلك وبذل، مع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. إذن النتائج ليست علينا وليست إلينا، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى. قد يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة فينتج ثمارها، وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى الداعية بأن لا أحد يستجيب له، ولا سيما من الغرباء في آخر الزمان كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جمع ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في كشف الكربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الغرباء، قال: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذا لا تبالي أيها الداعية، لا تبالي أيها المسلم، لا تبالي أيتها المسلمة، إن دعوت إلى الله سبحانه وتعالى فلم يستجب لك، لا تبالي إن استهزئ بك. فنحن علينا الدعوة وعلينا النداء وعلى الله البلاغ. ألم تسمع لقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا إبراهيم عليه السلام، شيخ الملة، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بالنداء بالحج، ماذا قال إبراهيم؟ قال: ومن يسمع صوتي يا رب. هو في مكان نائم عن الناس، من يسمع صوتي يا رب؟ هذه بالأسباب المادية، المعطيات المادية، لا أحد يسمع صوت إبراهيم عليه السلام. قال: ومن يسمع صوتي يا رب؟ فقال الله تعالى: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. وهذه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء عليه السلام، دعوة أبي الأنبياء عليه السلام، قد بلغت القاصي والداني، وقد بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا الناس إليها إلى ملة إبراهيم عليه السلام. فإذا عليك النداء وعلى الله سبحانه وتعالى البلاغ، لا تكترث بعد ذلك استجابوا أو لم يستجيبوا، فالنتائج ليست إلينا وليست علينا، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير. أعزائي المستمعين، في الختام لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ تركي البن علي، ونسأل الله أن يجعل جهده هذا في ميزان حسناته. أما أنا إلى حين اللقيا بكم من جديد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تقبلوا تحياتي، هيثم بقر. وأمان أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها، قد تسامت ملء أرواح الشباب. من واقع الناس حققوا للدين آمال الطلاب، بكم أمتكم قد علقت كل آمال لها بعد الخطاب. من واقع الناس برنامج مباشر يسلط الضوء على القضايا التي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية. فارتقي في الخير وارفعه الصفا، إنها العليا تبغي مسلما. من واقع الناس برنامج يعالج قضايا الناس بما جاء في القرآن والسنة. الأوحال وصعاد في السماء، فهجور الأوحال وصعاد في السماء. من واقع الناس إعداد وتقديم هيثم البقاب. من الهندسة الإذاعية محمد إحواس وإسماعيل مراجع. من واقع الناس يخرجه لكم على الهواء مباشرة مصطفى رشيد.